نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم فيها النفع والفائدة. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول: إذا دخلت مع الإمام في صلاة الجنازة وقد فاتتني بعض التكبيرات، فكيف أصنع حينئذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا فاتت الإنسان بعض تكبيرات الجنازة فلا يخلو من حالين: الحال الأولى ألا يخشى رفع الجنازة بحيث يتمكن من قضاء ما فاته قبل رفعها، فحينئذ يقضيها على صفتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وما يدركه المسبوق في صلاة الجنازة وفي غيرها هو أول صلاته، وعلى هذا فلو دخل مع الإمام بعد التكبيرة الثانية فإنه يكبر ويستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم إذا كبر الإمام التكبيرة الثالثة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا كبر التكبيرة الرابعة دعا للميت، ثم إذا سلم الإمام كبر تكبيرة رابعة ثم سلم. والحال الثانية أن يخشى رفع الجنازة أو أن ترفع بالفعل، فحينئذ فهو مخير بين متابعة التكبير فيأتي به متواليا، وبين أن يسلم مع إمامه ويسقط عنه ما بقي من التكبير. ووجه ذلك أن الفرض قد سقط بفعل الإمام ومن معه من المأمومين، وحينئذ تكون صلاته نفلا، والنفل يجوز قطعه. هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله. وقال بعض العلماء إنه يقضيها على صفتها ولو رفعت، لأن المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء، ولا يشترط في الدعاء أن يكون المدعو له حاضرا. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا السؤال من أخينا ماجد البازني، يقول: عندي سؤالان. في سؤاله الأول يقول: أصلي جماعة في المسجد القريب من بيتنا، لكن الإمام عنده أخطاء كثيرة في قراءة القرآن، وأحيانا الخطأ يحير ويغير المعنى فيبدل حرفا بحرف، وأنا لا أصلي معه دائما، وإنما أصلي في مسجد بعيد بعض الشيء، وإذا تأخرت أحيانا صليت معه، لكن جماعة المسجد يصلون معه ولا يهتمون بالأخطاء ويقولون يكفي أن صوته جيد، فماذا تنصحوننا في مثل هذه الحالة حفظكم الله؟ إمامة الصلاة أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، ولا يقدم لها إلا من كان أجدر وأقرأ لكتاب الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والذي يلحن في قراءته لحنا يحيل المعنى لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ذلك في الفاتحة، فلا تصح إمامته إلا بمثله ممن يساويه في القراءة، بحيث يكون مثله في اللحن. والحال الثانية أن يكون ذلك في غير الفاتحة، فهذا لا يمنع صحة الصلاة، ولكن تكره إمامته إلا بمثله. فإذا قال قائل: أليست القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره؟ فلماذا لا تصح إمامة من يلحن في الفاتحة؟ لأن صلاته في نفسه صحيحة فتصح صلاته بغيره. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن القراءة منصوص عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا تقدم الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، وأما القارئ فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتبطل إمامته. والوجه الثاني أن كثيرا من العلماء رحمهم الله يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وحينئذ يتعدى هذا اللحن إلى المأموم مع أنه يحسن الفاتحة. فعلى هذا الأخ السائل أن يناصح هذا الإمام، وأنه إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى أن يقوم لسانه وقراءته، وإلا فليدع الإمامة لمن هو أجدر وأقرأ منه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا أخونا ماجد يسأل كذلك، يقول: أحيانا أجلس في الجامع إلى ما بعد الشروق وأصلي ركعتين وأخرج، فهل تعتبر هاتان الركعتان صلاة الضحى أو أصلي الضحى غيرها؟ كل ما فعل بعد شروق الشمس وارتفاعها وزوال النهي فهو صلاة ضحى، وإن كان الأفضل في صلاة الضحى أن تؤخر إلى ما قبل الزوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. لكن لو فعلها في أول النهار بعد زوال النهي فإنها تجزئه، سواء سماها صلاة ضحى أم صلاة إشراق، فكل ما يفعل بعد زوال النهي إلى قبيل الزوال فهو صلاة ضحى. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل وهو أخونا صالح الوصابي من اليمن، يقول في سؤاله: يوجد عندنا رجل بعد كل صلاة يسبح بيده اليمنى ثم بيده اليسرى، وهكذا يفعل بعد كل صلاة، فهل فعله هذا صحيح؟ الأفضل أن يكون التسبيح باليد اليمنى، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد التسبيح بيمينه. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعره وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا هو الأفضل، أن يكون التسبيح باليد اليمنى، وإن سبح باليد اليسرى فلا حرج ولا كراهة في ذلك، بل يكون قد ترك الأفضل فقط. نعم، أحسن الله لكم الشيخ سامي وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أرجو بيان الفرق بين شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. الفرق بين الشروط والأركان من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن شروط الصلاة تتقدم الصلاة فهي سابقة عليها، وأما الأركان فهي فيها. والفرق الثاني أن شروط الصلاة يشترط استمرارها من أول الصلاة إلى آخرها، بخلاف الأركان فإنها تنتهي بانتهائها، فمثلا الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لا بد أن تستمر من أول الصلاة إلى آخرها. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لا بد أن يستمر من أول الصلاة إلى آخرها. وأما الأركان فإنها تنقضي بانقضائها، فالركوع ركن من أركان الصلاة، فمتى رفع منه انقضى. الفرق الثالث أن الأركان تتركب منها الماهية بخلاف الشروط، فإن غالبها أنها أمور معنوية. وأما الأركان فهي التي تتركب منها ماهية الصلاة، فالقيام والقعود والركوع والسجود كلها أركان هي التي تتركب منها الصلاة. وأما الفرق بين الأركان والواجبات، فالركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد ترك الركوع أو السجود وهما من أركان الصلاة بطلت صلاته، ومن تعمد ترك التسبيح في الركوع أو السجود بطلت صلاته، ويفترقان في حال النسيان، فالركن لا بد من الإتيان به ولا يسقط بحال من الأحوال. وأما الواجب فإذا تركه الإنسان سهوا أو نسيانا جبره بسجود السهو. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم تطويل الأظفار؟ تطويل الأظفار مكروه، وإذا كان الحامل على ذلك التشبه بالكفار فهو أشد كراهة، بل قد يكون محرما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالمشروع تقليم الأظفار، لأن ذلك من السنة والفطرة، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم في تقليم الأظفار ألا تترك أكثر من 40 يوما، ولأن إطالتها فيه تشبه بسباع البهائم والطيور التي فضلنا عليها ونهينا عن التشبه بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فإطالتها فيه تشبه من الإنسان بالبهائم، ولا يشبه الإنسان بالبهائم إلا في موضع الذم، ولأن إطالتها سبب لتجمع الأوساخ والجراثيم وتراكمها، فيكون منظرها قبيحا تنفر منه النفوس وتعافه. فعلى المؤمن أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه من الفطرة، فهو الخير والبركة. نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، سمعت أن الميت يعرف زائره الذي يزوره يوم الجمعة، وأن الإنسان إذا سلم على صاحب القبر فإنه يرد عليه السلام، فهل هذا صحيح؟ قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على زيارة القبور، فقال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية: فإنها تذكر الموت. ولم يعين الرسول صلى الله عليه وسلم لزيارة القبور زمنا معينا، فتخصيص يوم معين أو زمن معين لا أصل له. وأما ما ذكره الأخ السائل من أن الميت يعرف زائره يوم الجمعة، فهذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كونه يرد السلام فهذا قد ورد فيه حديث، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله تعالى عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا الحديث ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وقال قد رواه ابن عبد البر وصححه، وأقره ابن القيم رحمه الله على ذلك، وذكر أن السلف مجمعون على هذا، وأنه قد تواترت بذلك الآثار أن الميت يعرف زائره الحي ويستبشر به. وعلى كل حال فمثل هذه المسائل من أمور الغيب التي لا تثبت ولا سبيل إلى العلم بها إلا عن طريق الكتاب والسنة. فإن صحت هذه الآثار فإننا نقول بها ونعتقدها، وإلا فإن الواجب هو التوقف، لأن الأمور الغيبية مصدرها ومرجعها هو كتاب الله عز وجل وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يثبت نص صحيح فالواجب التوقف وعدم الخوض في ذلك، لأن هذا أعني الخوض في ذلك من القول على الله تعالى بغير علم. وقد قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة وشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاد الله علما وفقها وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا وسدادا. أحبتنا الكرام، لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالتنا عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.